أسأل الله أن يثبتني وإياكم على الإيمان، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخوتي تعالوا لنعيش مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد أن نزل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من السماوات العلى ورأى فيها من آيات ربه الكبرى، ولسه في ناس بتتساءل هو النبي شاف ايه في السماء بعد كل اللي قلناه ده؟ احنا دلوقتي 5 حلقات بنحكي النبي شاف ايه في السماء، ابتداء من اول ما طلع السماء قال ايه: ولو شئت ان امسها بيدي لمسستها. ان النبي صلى الله عليه وسلم طلع وشاف السماء وكان ممكن يلمسها بايده، والسماء الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه، لما طلع السماء السابعه وشاف فيها سدرة المنتهى، وشاف فيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النهر الذي أعطاه الله له الكوثر. إخوتي نزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء هذه الرحلة العلوية المباركة عاد إلى الأرض، وزي ما ختمت الحلقة اللي فاتت، يا لقلب النبي محمد. والله سيدنا النبي أنا بحبه، وأنا يعني مش عارف ينفع أقول إن أنا يعني منبهر كيف تقلب في هذه الأحوال. قلت قبل كده لما ربنا مدحه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: وإنك لعلى خلق عظيم، لما ربنا أقسم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بحياته: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، كان إزاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتلقى هذه الأمور ولا يعجب بنفسه ولا يغتر ولا يرى نفسه؟ يا لقلب النبي محمد. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كيف ارتفع إلى السماوات، زي ما قلنا كده كاد يمس السماء، دخل السماء الأولى وشاف، والسماء الثانية والثالثة والسابعة، صلى بالنبيين ورأى الأنبياء، وقعد يتكلم مع سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى حوار حول الساعة. بعد كل ده ينزل يقابل أبو لهب وأبو جهل وأم جميل والأشكال دي. يا لقلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. يعني شخصية فزة، شيء عظيم جدا وعجيب. كيف أطاق أن يسمع تاني كلام البشر بعد أن كلمه الله، بعد أن كلمه الله فوق السماوات؟ كيف أطاق أن يرى وجوه هؤلاء الكفار بعد أن رأى جبريل على حقيقته، ورآه وهو منبطح كأنه حلس بالي من خشية الله؟ نزل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، ركب البراق تاني، رجع إلى مكة. قال، اسمع كلام سيدنا النبي بقى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: فلما أصبحت بمكة فزعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي. النبي صلى الله عليه وسلم عارف، واحنا قلنا المرة اللي فاتت لما سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم نزل وقد أمر ب50 صلاة، فقال له سيدنا موسى عليه السلام: إني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قلنا أن الخبرة في الدعوة إلى الله عامل مهم جدا زي عامل العلم. عشان كده بنشوف بعض الشباب الأغرار الذين بدأوا الدعوة وهم صغار يتخبطون ويخبطون ويعملون مشاكل. ليه؟ لأنه ما عندوش خبرة، ما يعرفش. لكن اللي عرك الدعوة وعركته أمور الدعوة وخالط المناهج وخالط المشايخ وخالط الشباب وخالط العوام وخالط المنكرين والمكذبين والمخالفين والموافقين والمحبين والمبالغين والمهولين 30-40 سنة، بيبقى الموضوع عنده مختلف. وعشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم لما أصبح قال إيه؟ فظيعت بأمري. حسيت إن أمر فظيع، وعرفت أنهم مكذبين. بل ثبت أن السيدة أم هانئ رضي الله عنها لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها ثم لبس وأراد أن يخرج جذبت ثوبه، قالت حتى كشفت عن بطنه وقلت إياك أن تحدث الناس فإنهم سيكذبونك ويؤذونك، قال والله لا أحدثنك. النبي صلى الله عليه وسلم من خبرته في الدعوة وخبرته بالناس قال وعرفت أن الناس مكذبين، عارف أنهم هيكذبوه، وما ذلك لم يكن له إلا أن يقول. مش معنى حذري أن الكلام ده يزعل الناس أن أنا ما أقولوش، لا أقول طالما أنه حق بيقين، طالما أنه حق أعتقده، طالما أنه حق لابد أن يسمعوه. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنا نفسي أفهم اللي ما بيصليش على النبي ده ما بيصليش على النبي ليه، وانتي ما بيصليش على النبي ليه؟ صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عرف ان الناس هتكذبه ومع ذلك أصر أن يقول. قال فقعدت في الكعبة معتزلا حزينا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الكعبة وبعدين يعمل ايه؟ يقولها ازاي؟ سبحان الله العظيم. احيانا يبقى الانسان في موقف الدعوة في امس الحاجة ان يدبر الله له امرا، عايز يقول حاجة ومش عارف يقولها ازاي، عايز يوصل لحد يكلمه يدعوه ينهاه يأمره ينصحه ينكر عليه ومش عارف يوصل ازاي ولا يعملها ازاي. فيظل الانسان يا رب هكذا. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة معتزلا لوحده حزينا بيعمل ايه؟ يشتهي ان يدبر الله له هذا الامر. وقد ينصر الله هذا الدين بالرجل الفاجر او قال الكافر. قال فمر عدو الله ابو جهل فجاءه حتى جلس إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد معتزل حزين مش عارف يعمل ايه. مر أبو جهل لقى النبي قاعد كده فقال كالمستهزئ هل كان من شيء؟ في حاجة حصلت؟ هل كان من شيء كالمستهزئ؟ ها في جديد؟ كالمستهزئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ما هو؟ قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم: اوعى تمل من كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلما صليت مرة صلى الله عليك عشرا. وسبحان الله، كنت عايز أقول كده في حديث إن الله لا يمل حتى تملوا، كان فيها إشارة في رجوع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سؤال الله التخفيف، لما سأل الله التخفيف من 50 ل 45 ل 40 ل 35 ل 30 ل 25 ل 20 ل 15 ل 10 ل 5، كلما رجع خفف الله له، كلما رجع خفف الله، حتى استحى النبي إن الله لا يمل حتى تمل. فلذلك كل ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هيصلي عليك 10 ربنا جل جلاله، فلا تمل. يعني لو بقول لك كل ما تديني جنيه اديك 10 جنيه، هتبطل امتى بقى تديني جنيهات؟ طيب، ده صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما تصلي على النبي مره صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، يصلي الله عليك 10، وصلاه الله على عباده رحمه، يعني ينزل عليك 10 رحمات. لو صليت في المجلس اللي احنا فيه ده 100 مرة، يبقى نزلت عليك الليله دي 1000 رحمة ملت بيتك. فلا تكف عن الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الشاهد قال: هل كان من شيء؟ قال: نعم. قال: وما هو؟ قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنه أسري بي الليلة. أسري السرى السير بالليل، إنه أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. هما كانوا بيروحوا من مكة إلى بيت المقدس في شهر، رايح وشهر جاي. فقال له: أنت رحت بالليل وصبحت معنا هنا؟ فلم يظهر أبو جهل أنه يكذب، قال له: مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه. خبيث مكار. فقال: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم بما حدثتني؟ قال له: لو لميت لك الناس دي كلها تقول لهم؟ قال: نعم. زي بقول لك احيانا يتخابس الخبثاء ويمكر المكارون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقد مكروا مكرهم، ها، وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، يعني بالنصر والتمكين. فلذلك سبحان الله العظيم، أبو جهل بيخطط أنه يضحك الناس على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول بيبحث أن الناس دي تسمع. أدعو لك الناس، أدعوهم تقول لهم، أقول له. فقام أبو جهل يصرخ: يا معشر بني كعب بن لؤي، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، حتى جمع الناس أمام النبي. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سخره الله لجمع الناس. النبي ما كانش هيقوم يقول للناس، ولو قال يا ناس ما كانش هيقوم. أبو جهل لم الدنيا، قعدهم قدام النبي. قال: فانتفضت إليه المجالس، وجاءوا حتى جلسوا إليهما، ثم قال: حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إني أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم، فمن مصفق ومن واضع يده على رأسه ومن متعجب للكذب ومن ضاحك حتى رقد. ويا لقلب النبي. الواحد لو شاف الوضع ده وهو راجع مفعم بمشاعر انه كان في الجنة، دخل الجنة، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ويلاقي ده بيسقف وده بيضحك، يقول: يا لهوي يا ايدك. تخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى شعوره ايه، لدرجة ان ارتد ناس ممن كانوا آمنوا بالنبي. بدأ التشنيع بقى ويبدأ الكلام، شوفوا كده بوصل لحد فين، يروح بالليل ويرجع الصبح. انت تصدق دي؟ والله لا يمكن، ده انا لو حتى حد مجنون ما يصدقش الكلام. قعدوا يكلموا بعض ويفتنوا بعض ويتعاونوا على الكذب، وخرجوا يبحثون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرونهم، حتى لقوا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في بعض الطريق، فقالوا: يا أبا بكر، أسمعت ما قال صاحبك؟ قال: وماذا قال؟ قالوا: زعم أنه أتى بيت المقدس ثم أصبح بين ظهرانينا. قال: أو قد قال؟ قالوا: نعم، قال صدق. سبحان الله العظيم. قال: إن كان قد قال فقد صدق. قالوا: وتصدقه؟ قال: أشهد بالله أنه صدق. قالوا: تصدق في أن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال: نعم، أنا أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء. سبحان الله العظيم. موقف مبهر لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه. يا ريت المسلمين النهاردة يعيشوا المعنى ده، يعيشوا الفهم ده. أنا صدقت في البداية بوجود الله، وصدقت أن الله يبعث النبيين مبشرين ومنذرين، وصدقت أن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبي مرسل من عند الله. أي تشويشات تيجي بعد كده خلاص انتهت، لأنك في الأصل آمنت. ولذلك كان الكلام النهاردة بتاع شيخ الإسلام ابن تيمية كلام في غاية الروعة. في إيه؟ في اللو، في اللولوة، في قصة المنافقين في غزوة أحد. عبد الله بن أبي بن سلول خرج مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وخرج مكرها، يقول يعني يخالف رأيي ورأيه ويتبع رأي الصبيان، فانخذل بثلث الجيش، وانخذل هؤلاء الذين انخذلوا مع عبد الله بن أبي بن سلول. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كده: كان منهم مؤمنون، مؤمنون لم يكونوا قد نافقوا من قبل، لكن حين وقعت هذه المحنة نافقوا. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول كده: فلو كانوا ماتوا قبلها لماتوا مسلمين، بعدها ماتوا منافقين. قال: وهذا واقع في كثير من المسلمين، أنك تراه مؤمنا لكن إيمانه ضعيف لا يثبت أمام المحن، فإذا امتحن نكس وضاع إيمانه. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون لو كان لنا، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هي كلمة لو اللي بتظهر الإنسان على حقيقته عند المحن والفتن والمصائب. يقول ما أنا لو، ما فيش لو. شيخ الإسلام تيمية بيقول إيه؟ أن قوة الإيمان تظهر في أمرين، الأمور أمران، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه، فلا تعجز عن تنفيذ الأوامر ولا تجزع عند نزول المصائب. قال وبعض الناس يجتمع فيه الشران، جزع عند النوائب عاجز عند الأوامر. هي دي القصة وهي دي القضية، أن بعض الناس إيمانه ضعيف جدا جدا، إيمانه هش لدرجة أنك أنت يعني لو ابتلي بأي شيء بسيط على طول تجده يعترض على الله. أسهل كلمة على لسان، ليه يا رب؟ وأنا عملت إيه؟ وش معنى أنا؟ من نسهم؟ أو يقول ما أنا لو بقى عندي فلوس زي اللي معاهم فلوس ما كانش حصل لي كده، لو أنا ليا ظهر كانش حصل لي كده، لو أنا مش ماشي في سكة دين، ماشي في سكة لو. هي دي لو، مأساة لو. وكثرة اللولوة، يقعد يقول ميت لو، هذا إيمان ضعيف هش ينكسر. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته مصيبة انقلب على وجهه، وإن أصابته فتنة استغفر الله العظيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. هي دي مأساته، تعلق قلبه بغير الله. يا مسلم كن موحدا، يا مسلم ليتعلق قلبك بالله وحده تثبت. إنما سر الضياع أن تجد نفسك متعلقا بغير الله، متعلقا ببعض الأسباب أيا كانت. الشاهد ارتد أناس. موقف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه موقف رائع أريدك أن تكون فيه. الحديث ضعيف بس معناه صحيح تماما، اللي هو إيه؟ قال رسول، يذكر أنه قال، لأنه ضعيف بقى نقول يذكر، قال ما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له كبوة وتردد، إلا أبا بكر كان بادي الرأي، كان بادي الرأي على طول. الرسول بيقول له أنا نبي، قال له أشهد أنك نبي، أدعو إلى التوحيد، قال له أشهد أن لا إله إلا الله. القلوب الطاهرة كده، مش الأعرابي جاء من بعيد والنبي قاعد والناس حواليه، أول ما نظر في وجه النبي قال أشهد أن هذا ليس بوجه كذاب، الرجل ما يكذبش، خلصت. هي كده أريدك هكذا مع الدين، مع الإسلام. في وسط هذه الأمواج من الفتن التي كل يوم يطلع لنا حد بحاجة مصيبة. هذه المصائب المتلاطمة التي تنزل على رؤوس المسلمين ما بين وبين وبين، وأنا لا أريد أن أعيد هذه القصة، أقول خليك أنت ثابت، أثبت فإنك جبل. سمعتوها النهاردة دي؟ أثبت، لا تهزك الرياح يا جبل، ليكن في إيمانك في قلبك كالجبل. احنا قلنا قبل كده كن كالقطار، مهما اشتدت قوة القاطرة لا تخرج عن القضبان، مهما اشتدت. يعني هي دي القطار، مهما كانت قوة القطار، يقولوا النهاردة في قطارات بتمشي على سرعة 550 كيلو في الساعة، بيقولوا الشاهد ايه؟ انه مهما كانت قوته، مهما كانت سرعته، الرصاصة ولا غيره ولا التاني ولا التالت، ما بيخش عن القضبان. فكذلك انت خليك كده، مهما كانت الحماسة للإسلام في قلبك، مهما كانت الحماسة للدين في قلبك، لا تخرج عن المنهج. ومهما كان الإيمان ضعيفا في قلبك أيضا لا تخرج عن المنهج، خليك على القضبان لحد ما توصل للجنة في أمان. ما زلت يعجبني موقف سيدنا أبو بكر، إن كان قد قال فقد صدق. قد تكون بتكذب وتفتروا عليه، لكن لو هو قال يبقى صادق. زي سيدنا أبو بكر، سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام لما قال له ربه أسلم قال أسلمت، أسلم قال أسلمت. هي دي، خليك بادي الرأي. قالوا وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قالوا طيب أنت رحت المسجد الأقصى؟ متأكد؟ أيوة رحت المسجد الأقصى وصليت فيه بالأنبياء إماما. طب تقدر توصف لنا المسجد؟ وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. قال فقمت في الحجر، حجر إسماعيل، اللهم ارزقنا الحج هذا العام، اللهم ارزقنا الحج هذا العام، اللهم ارزقنا الحج هذا العام، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم أعنا على الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة، اللهم اجعلنا من الزكارين الشاكرين الصادقين الصابرين الطيبين، اللهم اجعلنا من الطيبين الطاهرين، رب اجعلنا من المخلصين الصادقين، يا رب اجعلنا من أحبابك المقربين، يا رب، يا رب نقي قلوبنا من الشرور والآثام، اللهم طهر قلوبنا من حب الدنيا وشهوات اللئام، يا رب، يا رب املأ قلوبنا بنورك وذكرنا بك حتى نذكرك على الدوام، آمين. فقام في الحجر صلى الله عليه وسلم، حجر إسماعيل، قال فقمت في الحجر، الرسول قام وقف وقريش كلها حوله، وقريش تسألني عن مسرايا، فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها. عارف أنا هقول لك إيه، أنا بتعجب، يعني الواحد لما راح زار أول مرة دخلت الكعبة، المرة اللي قبل الأخيرة دي، لما رجعت والشباب سألوني شفت إيه، قلت لهم ما أعرفش. ما هو أول مرة بتبقى منبهر، بتبقى مش في كامل وعيك، تركيزي 50%. فسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم راح بيت المقدس بالليل، وبعدين قابل الأنبياء، وبعدين أجواء إيمانية مش قاعد يتفرج على تفاصيل. سألوه بقى، طب قول لي بقى في كم شباك، طب قول لي بقى كان في كم باب من الناحية اليمين، هو الباب عليه ولا ب... طبعا أكيد أسئلة خايبة وتافهة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لازم يجاوب. قال فكربت كربة ما كربت مثلها قط حتى جل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. سمعت أبويا الله يرحمه عليه رحمة الله، وأسأل الله أن يرحم أمي ويرحم موتانا وموتى المسلمين. أنا سمعت أبويا زمان، أنا جت على بالي دلوقتي كده، زمان وإحنا صغيرين لما كان بيحكي لنا القصة دي كان يقول إيه، أن سيدنا جبريل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس على يده وصار يديره أمامه والرسول يوصف. أنا ما أعرفش إيه أصل القصة دي، عليه رحمة الله. لكن الشاهد قال في الحديث الصحيح، أنا بكلمك من صحيح البخاري، قال حتى جل الله لي بيت المقدس. شوف الله أكبر، شوف اتصور معي إن الرسول قاعد في الحج، واقف في الحج وقريش حوله والدنيا راحت مفتوحة كده، بقى بيت المقدس قدام بيت النبي، جل الله لي بيت المقدس. فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. الله أكبر. بس مش هنقول نقل بس حي بقى، لا، بيت المقدس نفسه بقت عين النبي شايفاه وهو في مكة. فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به فما زلت أنعت. أوصف، بيوصف بقى بالتفصيل، حتى التبس علي بعض النعت. رسول شايف بيت المقدس وهو في مكانه هناك، جلي لي بيت المقدس، انفرجت الأرض كده، كل الحواجز اللي بين النبي وبين بيت المقدس اتشالت وبقى النبي ينظر إلى بيت المقدس. ففي لحظة سألوا عن تفاصيل دقيقة ما بقاش النبي شايف. قال اسمع اسمع كلام سيدنا، ده كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال فلما التبس علي بعض النعت حمل إلي بيت المقدس حتى وضع دون دار عقيل. بيت عقيل ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قريب من الكعبة كده، قال له وضع بيت المقدس هنا وبقيت شايفه وبوصف فيه. فنعته وأنا أنظر إليه. قال وكان مع هذا نعت لم أحفظه، يعني بعد وصفت لهم جيت تاني يوم أفكر فيه نسيته، كان لهذا الموقف. فقال القوم أما النعت فوالله لقد أصاب. صح فعلا كده الوصف صح. سبحان الله العظيم، هدول زي بني إسرائيل بالضبط لما قالوا لسيدنا موسى الآن جئت بالحق فذبحوه، ومع ذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. فقال المشركون انظروا إلى ابن أبي كبشة يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة. قال فقال إن من آية ما أقول لكم، دليل كمان دليل آخر، أني مررت بعير لكم بمكان كذا وكذا وقد أضلوا بعيرا لهم فجمعه فلان. قال لهم أنا عديت الليلة دي وأنا جاي على قافلة من قوافلكم وكان فيها بعير شرد وفلان راح جابه، وإن مسيرهم لكم ينزلون بكذا وكذا وهيقولكم يوم كذا ويأتونكم يوم كذا وكذا، يخدمهم جمل آدم أسمر عليه مسح أسود الغطاء وغرارتان سوددان وشكرتين أو كيسين أو شوالين وغرارتان سوداوان. فلما كان ذلك اليوم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أشرف القوم ينظرون حتى كان قريبا من نصف النهار أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل كما وصف النبي. فقال ناس نحن لا نصدق محمدا بما يقول. في أكثر من كده بقى؟ هي دي القضية. قال الله جل جلاله قد نعلم أنه يحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ربنا قال لسيدنا النبي إنهم هم بيكذبوكش هم مصدقين بس جحود ونكران. سبحان الله العظيم. يعني النهاردة في كما حدث في الأزمة الاقتصادية شهد كبارهم أن الاقتصاد الحقيقي الصحيح الذي يحمي أموال الناس ويحفظ أموال الناس وينفع الناس في أموالهم هو الاقتصاد الإسلامي. صح ولا لا؟ ورجعوا لحسوها تاني، رجعوا لحسوا الجملة دي تاني وشالوها وخلاص وانتهت، ورجعوا للربا تاني. الشاهد إيه؟ أن هؤلاء المنكرون على النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندهم حق يتبعونه، وإنما هم يعلمون أنهم على باطل صرف، وهي النفوس المريضة. يذكر أيضا في هذا السياق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر حلقة الصخرة التي ربط بها البراق قال الصديق أبو بكر يا رسول الله إني رأيتها قبل صفها لي. قال له وحشتني وصفها لي وصفها لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كذه وذه. فقال أشهد أنك رسول الله. وكان أبو بكر رآها، ففي هذا الموقف كان دائما يحدث النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ويقول بعثني الله جل جلاله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو الناس وظلت مكة تموج موجا في هذه القضية أياما طوال. المصدقون المسلمون الموحدون يعيشون في أجواء إيمانية، وكلما مر يوم يأتون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ها حدثنا حدثنا كيف كان سيدنا إبراهيم، كيف كان سيدنا موسى، كيف رأيت سيدنا عيسى، كيف كان بيت المقدس، كيف صليت بهم، كيف فعلت، ماذا رأيت في الجنة. جاءه بلال يوما، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فقال يا بلال بما سبقتني فإني سمعت دف رجليك بين يدي في الجنة. قدامي بتجري دفن عليك عمال بتجري قدامي كيف. قال حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال بلال ما عملت عملا أرجع عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، فما أذنت قط وما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أحدثت قط إلا توضأت وصليت ركعتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا كتر الصلاة، كتر الصلاة يا مسلمين. كل ما يحدث يتوضى ويصلي ركعتين، كل ما يأذن يصلي ركعتين. الصلاة، كثرة الصلاة، اللهم ارزقنا كثرة الصلاة لك وكثرة الصلاة على نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي، إننا بحاجة إلى أن نتوقف أطول مع هذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج، فإن ثقة رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم بالحق الذي جاء به والحق الذي وقع له جعلته يصارح القوم بما رأى كائنا ما كان رأيهم، وقد ارتد بعض المسلمين فعلا واتخذها البعض الآخر مادة للسخرية والنكات والتشكيك، ولكن هذا كله لم يكن ليقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهر بالحق الذي آمن به. وفي هذا مثل لأصحاب الدعوة، أن يجهروا بالحق لا يخشون وقعه في نفوس الناس ولا يتملكون الناس فيسوقون لهم ما يرضيهم. صارت الآن موضة اللي بيعجب الناس الحكايات والحكاوي والقصص والضحك لا لا لا لا لا، صاحب المنهج لا يلتفت إلى ما إلى مراد الناس منه، بل على مراد الله منه الذي مكنه من الجلوس لهذه الدعوة. إن أصحاب الحق لا يتملكون القوم ولا يتحسسون مواضع الرضا ولا يبحثون عن مواضع الاستحسان، إذا تعارضت مع كلمة حق تقال. داعي الحق صاحب الحق ما يبحثش إيه اللي يعجب الناس وإيه اللي يرضي الناس وإيه اللي يبسط الناس وإيه اللي يخلي الناس يحبوني، لا لا لا لا لا، وإنما يقول الحق. قلب من ترائيه بيد من تعصيه، الرياء معصية، إذا رأيت الناس فإنك تعصي الله، وقلوب الناس بيد الله الذي تعصيه، فلذلك لا بد من قول كلمة الحق. أصحاب دعوة الحق لا يخشون في الله لومة لائم، ولا يداعبون أهواء الناس، ولا يتملكونهم يرجون رضاهم. كذلك نلاحظ أن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من هذه الواقعة معجزة للتصديق برسالته مع إلحاح القوم في طلب الخوارق، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربك، كان ممكن يقولوا هذه آية هي؟ لا، وقد قامت، وخصوصا عندما قامت البينة عندهم على صدق الإسراء على الأقل، وذلك ليعلمنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن هذه الدعوة لا تقوم على الخوارق وحدها، وإنما من طبيعة الدعوة ومنهجها أن تعتمد على مخاطبة الفطر السليمة، خطاب للفطرة، والحق يتوافق مع الفطرة بعد تصحيحها وتقويمها. فلم يكن جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناشئا عن اعتماده على هذه الحادثة لتنفع رسالته، وإنما من باب تبليغ الحق وقول كلمة الحق والجهر بالحق لمجرد أنه حق. إخوتي، إن هذا الإسراء من آيات الله، وهو نقلة عجيبة، والمسجد الأقصى هو طرف الرحلة، والمسجد الأقصى هو قلب الأرض المقدسة التي أسكنها الله بني إسرائيل ثم أخرجهم منها، فاللهم حرر المسجد، اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود المجرمين، اللهم انتقم منهم وأخرجهم منه صاغرين، اللهم احفظه شامخا عليا، اللهم ادفع عنه، اللهم استعملنا لنصرته، اللهم استعملنا لنصرته وإقامته والحفاظ عليه وفتحه، آمين يا رب العالمين. إخوتي، إن قصة الإسراء والمعراج ورفع النبي بعد الإسراء، أو أولا عند الإسراء إمامته للأنبياء، ثم رفعه بعد الإسراء إلى السماوات العلى حتى تخطى الجميع ووصل إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام حتى كان قاب قوسين أو أدنى، وأوحى الله إليه ما أوحى. هذه منزلة نبينا محمد، هذه عظمة نبينا محمد. وهذا الكلام ليس في سياق مدح له، بل هو بيان حقيقة مقررة في عالم الهداية. جاء هذا التكريم في إبانه المناسب، فإن جهاد الدعوة الذي حمله النبي صلى الله عليه وسلم على كواهله عرضه لعواصف عاتية من البغضاء والافتراء، ومزق شمل أتباعه، فما زاقوا منذ آمنوا راحة الركون إلى الأهل والمال. وكان آخر العهد بمشاق الدعوة خروجه من ثقيف والطائف والأذى الذي لحقه، ثم دخوله البلد الحرام في جوار المطعم بن عدي وكان على شركه. إن هوان النبي صلى الله عليه وسلم على الناس منذ أن دعاهم إلى الله جعله يجأر إلى رب الناس شاكيا وراجيا: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. فكان من جراء هذا الابتهال أن أراه الله عظم رضاه عنه. علم أن حظه، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، علم أن حظه من رضوان الله تعالى جزيل، وأن مكانته بين المصطفين الأخيار موطدة مقدمة. إخوتي، إن الإسراء والمعراج يقعان قريبا من منتصف فترة الرسالة، وبذلك كان الإسراء والمعراج علاجا مسح متاعب الماضي ووضع بذور النجاح لقوة الانطلاق للمستقبل. مسح متاعب الماضي ومآسي الماضي وأذى الماضي، فصفت نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكريمه ورفع درجته وتكليمه وتثبيته وضع أصولا رواسخ لانطلاقة جديدة للدعوة. إخوتي، إن رؤية طرف من آيات الله الكبرى في ملكوت السماوات والأرض له أثره الحاسم في توهين كيد الكافرين وتصغير جموعهم ومعرفة عقباهم. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة. وبعد أن انتهينا من قصة الإسراء والمعراج بالأحاديث والآثار، لابد من الإجابة على عدة أسئلة، أسئلة في الإسراء والمعراج، أسئلة قد تخطر على بال البعض. لتتضح الصورة كاملة تعالوا لنجيب على بعض الأسئلة. السؤال الأول: هل كانت الإسراء والمعراج يقظة أم مناما؟ وهل كان بالروح وحدها أم بالروح والجسد؟ قولا، العلماء تكلموا في هذه المسألة كثيرا، لكن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به بالروح والجسد يقظة. احفظها: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج بالروح والجسد يقظة. سؤال: هل كان الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، أم كان الإسراء إلى بيت المقدس ثم العودة إلى مكة، وكان المعراج في ليلة أخرى من مكة إلى السماء؟ الجواب: كان الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء حتى السماء السابعة، ثم نزل إلى بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة. سؤال: هل المشاهد التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل النار وغيرهم كانت في الأرض أم في السماء؟ سؤال: الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الرجل الذي تشرشر شدقه، ورأى الرجل الذي تكسر رأسه، ورأى مالك خازن النار، فإذا كانت النار في الأرض السابعة يبقى علم أنها كانت في الإسراء، وهذا لا يمنع أنه قد يكون في السماء وكشفت له في الأرض، فرآها وهي في الأرض لكن رآها من السماء. لكن قد تكون بعض المشاهد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض في رحلة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والبعض الآخر رآها في السماء بعدما صعد إلى السماء السابعة في رحلة المعراج، وهذا هو الظاهر من الحديث أنه رآها وهو في السماء ورآها في الأرض. سؤال: كيف صلى رسول الله بالأنبياء؟ هل كانت هناك صلاة قبل فرضها في السماء؟ الجواب: عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم هاجر النبي ففرضت أربعا، وفي رواية: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت في صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. روي أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين بالغداء وركعتين بالعشي، ولكن فرضت الخمس ليلة الإسراء والمعراج. كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء؟ صلى بهم ركعتين على دينه، على شريعته صلى ركعتين. قد تختلف الصلاة في شرائع، الصلاة كانت مفروضة على جميع الأنبياء بس تختلف، يعني يقال أنها كانت السجود قبل الركوع: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، كان السجود قبل الركوع. في صلاتنا القيام ثم الركوع ثم السجود، فالرسول صلى بالأنبياء ركعتين كالصلاة التي نصليها، ركعتين بمنهجه بشريعته صلى الله عليه وسلم. سؤال: اشتهرت الروايات أن الإسراء كان بالبراق، فكيف كان المعراج؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ركب البراق من مكة إلى بيت المقدس، عرفنا البراق أبيض يضع حافره عند طرفه إلى آخره، طب الصعود للسماء كان إزاي؟ ذكر حديثان: الأول أنه كان وكري طائر زي كفتين الميزان كده، سيدنا جبريل قاعد في واحد وسيدنا النبي قاعد في الثاني وصعد بهما، رواه البزار في مسنده بإسناد ضعيف. قال ابن كثير: والمقصود أنه لما فرغ من أمر بيت المقدس نصب له المعراج وهو السلم، فصعد فيه إلى السماء، ولم يكن الصعود على البراق كما يتوهمه البعض، بل ظل البراق مربوطا على باب مسجد بيت المقدس ليرجع إليه ليرجع عليه إلى مكة، فصعد من سماء إلى سماء في المعراج حتى جاوز السابعة. حقق المسألة الإمام ابن كثير في تفسير سورة الإسراء في البداية قال المعراج كالسلم ذو درج يرقى فيه وهو كمنبر النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عمل المنبر كهيئة المعراج، ثلاث درجات ومستراح، ثلاث درجة اثنين ثلاثة والمستراح اللي بيتقعد عليه. فالنبي كان كده صلى الله عليه وسلم، كان المعراج كده درجة اثنين ثلاثة يبقى في السماء، يطلع من السماء الثانية برضو يطلع درجة اثنين ثلاثة يبقى في السماء الثانية وهكذا. بقي سؤال، لماذا حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين عن الإسراء ولم يحدثهم عن المعراج؟ ثبت ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حدث المشركين عن الإسراء وصف بيت المقدس، لكن ما قال لهم شيء السماء. ليه؟ ذلك لإمكانه إقامة الدليل على إتيانه بيت المقدس وكذبوه، فكيف يقول لهم السماء؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا رحت بيت المقدس لأنه يقدر يقيم لهم دليل وصف لهم بيت المقدس، لكن لو قال لهم طلعت السماء يقيم لهم دليل على طلوع السماء إزاي؟ والإسلام لا يشوش على العقول. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. واللي ما انت من لسه من شوية تقول نقول الحق وإن كره الناس. أيوة الحق الذي تستطيع إثباته، لكن لو كنت لا تستطيع فلا تفعل لأنك ستكون فتنة. عشان كده سيدنا يوسف لما سألوا سؤالين قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. فأثبت لهم الأول إنه بيفهم في التأويل قبل ما يأول الرؤى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا قال يا قوم أرأيتم لو أني حدثتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. فأثبت لهم الأول أنه صادق قبل أن يبلغ. فلذلك لما تيجي تكلم الناس في مسألة يبقى عندك أدلتها وعندك قناعتها وعندك إيمانك بيها وعندك إثبات أنه حق. فلذلك النبي حدثهم عن الإسراء لأن عنده الإثبات يوصف لهم بيت المقدس ولم يحدثهم عن المعراج. بذلك يعني حاولت أن أعالج قضية الإسراء والمعراج ونجليها، وأرجو أن تكون وصلت إليكم. إخوتي أنا أحبكم في الله. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رحلة الإسراء والمعراج يعالج أمور الدعوة مرة أخرى على الثابتين من أصحابه بعد أن فتن المفتونون ونكث المنكوسون وثبت الصادقون. تعالوا لننطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة الأسبوع القادم إن شاء الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلى. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.